معناها واهتموا بمعناها وفهموه، لكن نعم لم يفهموا منها التشبيه، نعم لا يمكن، لأنهم يعني قرأوا أيضا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن إذا كانوا يتكلمون في المعاني، نعم كانوا أفقه الناس وأعلم الناس بلغتهم، ونزل بلغتهم وهو كلام بين في منتهى الوضوح آيات الصفات جميعا. فهؤلاء هم الصنف الأول. الصنف الثاني بعض الذين أرادوا أن ينزه الله لك على غير علم وعلى غير بصيرة، فقالوا نؤمن بالتفويض في المعنى والكيفية. السلف يفوضون الكيفية، كيف استوى؟ أليس الاستواء معلوم، ولكن الكيف غير معقول أو مجهول. إذن هم تفويض السلف الصالح إنما هو في الكيفية، أما المعنى فيثبتونه. أولئك فوضوا المعنى وفوضوا الكيفية، قالوا الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ يقول نفوض إلى الله استوى أو ما استوى، ما تدخل، فقط نكرر الألفاظ والحروف. نقول بل يداه مبسوطتان، هل اليد هنا صفة حقيقية لله عز وجل أم يداه يعني القدرة؟ يقول ما أدري، نفوضها إلى الله. لم يكن السلف هكذا، السلف يثبتون أن لله تعالى يدين كما أخبر، كيفية اليدين نفوضها إلى الله، وهكذا. هذا هو الفرق بين هؤلاء وهو تفويض الكيفية وإثبات المعنى، هذا مذهب السلف. التفويض في الكيفية وفي المعنى، وهذا مذهب بعض الخلف. ثم جاء بعدهم من الخلف من وضع التأويل والتعطيل، وقالوا إن كلام السلف ومذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحسن. فعلى هذا نفصل، إن كان السلف هم السلف الصالح الصحابة والتابعون فهذا في غاية الباطل، وإن كانوا يقصدون سلفهم هم بعض أئمتهم هم، فلا شك أن الاثنين تشتركان أو الطائفتين تشتركان في الخطأ، وأن المذهب الذي هو أسلم وأعلم وأحكم هو مذهب أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالح. وأما أولئك فلا هم ولا سلفهم أعلم ولا أحكم ولا أسلم، وإنما هم مبتدعة جميعا. لا تكتب بارك الله فيك. الأخ يقول قلت إن السلف قد فهموا جميع آيات القرآن وإنهم لم يفوضوا المعاني، فماذا تقول قولهم في الحروف الموجودة في أوائل السور؟ الله أعلم بمراده. أنا ما قلت فهموا جميع آيات القرآن، قلت فهموا معاني صفات الله عز وجل والعقيدة. لكن أما مثلا الحروف المقطعة هذه ليس كل السلف قالوا والله أعلم بمراده، منهم من فسرها، منهم من يعرف من عرف قال هذه الله عز وجل يقول للعربي قاف ألف لام ميم صاد نون، يقول إن هذا القرآن من جنس كلامكم مركب من هذه الحروف، كما أن كلامكم مركب من هذه الحروف، فعليكم إذا كنت عليكم أن تؤمنوا بهذا القرآن، وإن كنتم مصرين على أن لا تؤمنوا فإن هذا يعني التحدي لكم بأن تقولوا مثل هذا القرآن الذي هو مركب من جنس حروفكم. هذا قول لبعض السلف وبعض العلماء. البعض الآخر قال إن هذه الحروف لها معاني، وهي أنها المقصود بها إثارة الحس، إثارة حس السامعين، لأنها لم تعهد ولم تعرف في أساليب العرب، والعرب إذا سمعوا شيئا خارج الحس خارج المألوف يعني يصدقون إليه، ثم بعد ذلك يأتي الكلام من بعده فيكون أوقع في نفوسهم. وبعضهم قال فسرها بغير ذلك، وهكذا تفسيرات مختلفة. المقصود أنه آيات الصفات كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفهمونها ويعلمونها وأن لها معاني، لكن الكيفية هذه الله تعالى أعلم بها. أظن ما يحتاج التفصيل في الرد على هذا الشيخ وأمثاله، لأنه لم يأتي بجديد وما جاء بجديد، إنما ينقل كلام أولئك المتقدمين. هل هناك توحيد يسمى توحيد المتابعة أي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقسام التوحيد أو أنواع التوحيد، كذلك أقسام الشرك وأنواع الشرك، هذه أمور علمية اجتهادية. يعني يمكن الإنسان يقول الشرك كذا وكذا، يمكن يقول الشرك في القرآن يطلق على ثلاثة أنواع على أربعة أنواع، أو التوحيد يمكن الإنسان يقول التوحيد نوعان مثلا، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد مثلا في العبادة. يجي واحد يقول التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. بعضهم يقول التوحيد أربع أنواع ويدخل فيها توحيد المتابعة. هذه كلها أمور اجتهادية استنباطية وليست اختلافية، يعني لا خلاف بينها. الذي يقول هذا أو يقول هذا يمكن أن نرد جميع الأقوال بعضها إلى بعض وليس هناك أي اختلاف فيما بينها، وإنما هي قسمة. كما مثلا نرى الصلاة، الصلاة بعض العلماء مثلا يقول هذه الصلاة عبارة عن أركان الصلاة مثلا هي 14، بعض يقول هي 12، بعض يقول كذا، وهم متفقون على هيئة الصلاة العامة وعلى أنها بهذا الشكل. لكن هل هذا واجب أو ركن؟ هل هذا قسم أو هو غير قسم تابع لأحد الأقسام؟ هذا شيء اجتهادي. هذه أمور علمية تصنيفية يذكرها العلماء للتبسيط وللتوضيح، وليست أمور تعبدية أو أمور معنى أنه لا يجوز مخالفتها أو لا يجوز الزيادة عليها أو حتى لا يقال إنها أيضا هي مبتدعة أو محدثة. لا، هذه أمور نستقبل النظر والاستنباط والاجتهاد. بعض العلماء يقول هناك توحيد المتابعة مثلا، يسميه توحيد المتابعة، وهذا موجود عندنا هنا في هذه العقيدة قد نأتي عليه إن شاء الله. والنص الموجود هنا هو منقول في الأصل من مدارج السالفين لشيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما. توحيد المرسل يعني إفراد الله عز وجل بعباد المرسل، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول أنه نعم توحيد المتابعة بمعنى كما ذكر هو في النونية، قال فلواحد كل واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. الإنسان الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، يعني يفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والترقي، فلا يحاكم كلامه إلى كلام أحد من الناس، ولا يأتي إلى كلام أي إنسان أي بشر كائنا من كان ويعارض كلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعارضه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام هذا المخلوق ويرد هذا بهذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا لا بد أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ليحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ليتابع صلى الله عليه وسلم، لأنه لا طريق لنا إلى توحيد الله ومعرفة الله وعبادة الله إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. لا طريق لنا غيره صلى الله عليه وسلم أبدا، لا أصحاب العقول والتفكير أهل الكلام، ولا أصحاب الكشوفات والعلم الباطن والأحلام والمنامات والإلهامات، كل هؤلاء لا ليسوا طريقا إلى الله ولا إلى معرفة الله ولا عبادة الله، وإنما هو طريق واحد هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعضهم يسميه توحيد المتابعة، بعضهم يقول والتوحيد تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور وأمثال ذلك. هل الذين يقولون ان القرآن على نوعين او قسمين، قسم لفظي مخلوق وقسم نفسي غير مخلوق، كفار؟ لا، هم لا يكفرون، وهذا قد سبق ان اوضحناه، لا يكفرون لانهم هذا القول الذي أحدثوه لم يقصدوا به معارضة كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخطأوا في فهم كلام الله ورسوله، وأخطأوا في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، فبنوا هذه الإنكار بنوه على قاعدة خطأ، وهي قولهم إن الله تعالى يتنزه عن الحوادث والمحدثات، أو إن الله سبحانه وتعالى كما سبق أن قلنا لأنه يتنزه عن الحيز التحيز أو الجسمية، فإذا أثبتنا له ذلك أثبتنا له كذا. هذه القواعد التي وضعوها قواعد مجملة ملبسة فيها الحق وفيها الباطل، فبنوا عليها هذه الأصول دون قصد معارضة كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول نبين خطأهم بذلك، نبين أنهم مخطئون ولكن لا يكفرون إلا كما سبقا أوضحنا، إلا من كان منهم كفره أو كلامه أو مقالته عن عناد وقصد محادة النبي صلى الله عليه وسلم أو محادة الإسلام في ذلك، بمعنى أنه زنديق في الباطن منافق في الباطن، هذا هو الذي يكفر من هؤلاء. هذا يقول مثلا قول الله تعالى إنه من كيف كنا إن كيف كنا عظيم، هل يصح أن يقال إن هذا قول الله فقط أم أنه قول الله على لسان العزيز، أي هل ينسب هذا القول لله على لسان العزيز أم لله؟ بالنسبة لموضوعنا نحن هنا في قضية نسبة الكلام إلى قائله ابتداء أو قائله مبلغا أظن الأمر واضح، لكن بالنسبة للتفسير علماء التفسير عندما ينظرون الى الموضوع من زاويه قال انه من كيد كن، انتهى كلام العزيز ان كيد كن عظيم، هل هي من كلام العزيز او هي من كلام ان الله عز وجل يقول يعني ان كيد كن عزيز؟ الظاهر ان الجمله كلها من كلام العزيز، يعني العزيز قال انه من كيد كن ان كيد كن عظيم، لكن الدال على ألسنة الناس يقول الله عز وجل يقول إن كيد كنا عظيم، يعني هو حقيقة هو هذا كلام العزيز المختصر قال إنه من كيد كن إن كيد كنا عظيم، الذي يظهر من السياق أن الكلام متصل في أنه من كلام العزيز، وهذا هو الذي يترجح. ويبقى على نفس القاعدة السابقة، الله عز وجل قال هذا الكلام على لسان نقلا أو حاكيا لكلام هذا الرجل، قاله الرجل والله سبحانه وتعالى قاله أخبرنا به، فالذي في القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى خبرا عما تكلم به ذلك الرجل. اثنان من الاخوه سال عن حديث عن قول مجاهد في عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وان العلماء لم يصححوا هذا الاثر. هو الكلام في هذا الحديث او هذه القضيه واسباب او ما ذكره الكوثري مثلا او ما ذكره غيره فيها يقول، لكن المقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نتعبد إلا بالحديث الصحيح، حتى أن أحد سأل قال هل يجوز التعبد أو أن يحتج بالحديث الضعيف في العقيدة؟ لا في العقيدة ولا في الأحكام، إنما يكون العمل والعقيدة بالحديث الصحيح. فهذا الحديث ما دام أولا أنه لم يصح، والثانيا أنه من كلام أحد التابعين وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام مجاهد، فنحن لسنا لا نأخذ به ولا يعتبر هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن المقصود هو أنه العرف، قضية العرف نفسها، إثبات العرف وإثبات أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة على العرف، هذه القضية نفسها ليست متوقفة على ثبوت حديث مجاهد أو أثر مجاهد. فهذا هو الذي لما ذكر الذهبي في العلو يذكر الذهبي رحمه الله في العلو ما يدل على علو الله سبحانه وتعالى. فالمسألة عنده أعم من قضية العرش أو الإجلال على العرش. ولذلك لما عقب الأخ فقال إنه هل يصح تفسير الاستواء بالاستقرار على العرش، خصوصا وقد نقل ابن القيم في المونية هذا القول عن السلف، ونقل ابن عيسى في شرح المونية أن البيهقي روى بإسناده إلى ابن عباس في قوله ثم استوى على العرش يقول استقر على العرش. يعني قلت أنا إنه هذه الكلمات الأربعة على وارتفع واستقر وصعد منقولة وواردة عن السلف، وكل القرآن إنما يفهم من خلال لغة العرب. والاستواء الذي قال الإمام مالك أنه معلوم في لغة العرب هو ما هو في حدود هذه المعاني الأربعة. فاللفظة معروفة معناها معروف، أما الكيفية فهي التي مجهولة أو غير معقولة، لأن الكلام في الكيفية فرع عن الكلام في الذات. فمن لم يستطع ولم يستطيع أحد أن يعرف كيفية ذات الله سبحانه وتعالى فكيف يعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. حتى إذا رؤي وهو كما نعلم جميعا المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، حتى مع رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهي ثابتة بالكتاب والسنة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يعني مجرد الرؤية ليس إدراكا لحقيقة ذات الله عز وجل حتى مع أنهم يرونه. فكيف في هذه الدنيا مع أن أحدا لن يرى ربه عز وجل حتى يلقاه ولم يره، فكيف يكون خوض العقول في الكيفية؟ فلذلك نقول كما قال السلف أنه لا يمنع تفسيرها على لغة العرب، وكما ورد عن السلف في تفسيرها لا مانع من ذلك، استقر على ارتفع صعد هذه لكي يفهم المعنى. لكن اتصاف الله عز وجل كيفية اتصافه بهذا المعنى تبقى هي لا يمكن للعقول ان تصل اليها. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى بلا شك في ذلك، لكن رأيناه هل عرفنا ذاته؟ لا، لم نعرف ذاته لا في الله عز وجل، لكن نؤمن به. بل دون ذلك الجنة وهي مخلوقة من خلق الله كما أننا نحن من خلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما أعمل العقل البشري جهده لأن يتصور الجنة فإنها لا يمكن أن تخطر فيها، هي أشد وهي أعظم من أن تخطر على خيالك أو على عقلك. فإذا كانت هذه وهي مخلوقة لله عز وجل لا يستطيع العقل البشري أن يتخيلها، فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو أعظم كل شيء سبحانه. هل قول فرعون أو العزيز أو غيرهم جاء منهم بنفس اللفظ العربي الموجود في القرآن؟ طبعا لا، وهذا الذي قلنا هذا يعني حكاية أو نقل للقول، فهو لم يكن فرعون يتكلم باللغة العربية. ولا تصدقوا اللي يقول انه فرعون والاسم الوليد كلام، هذا الفراعنة كان لهم لغة خاصة ليسوا لا يتكلمون بالعربية، ولا كان اسمه الوليد ولا اسمه عون ولا شيء من هذا. موسى عليه السلام ما كان يتكلم لغة عربية قطعا، فكيف نعرف انه فرعون كان يتكلم لغة عربية او الاصل عربي؟ لكن الله عز وجل يذكر في القرآن معنى الكلام، والحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويقول بالمعنى. ونحن كذلك لما نقول قال فلان من الكفار قال فلان اليهودي أو النصراني يعني ترجمة ما قاله فلان. هناك رجال يعرفون الله حق المعرفة وهم من أهل الصوفية والكشوفات، وطريقهم كله تأدب مع الله وهم دائما سالكون في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم دائما أهل السلوك الظاهر، دانوا بأرواحهم وأفنوا أعمارهم في ذكر الله رغم أنهم من أهل العلوم الباطنة، وهم من كبار أهل الصوفية. أفيدونا أفادكم الله. الأخ ما سأل حتى نجده على أي شيء، لكن حق لنا أن نعترف. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.